بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس 17 من سلسلة شرح الجوهر المكنون للأخضري في علم البلاغة. نتابع فيه ما بقي لنا من باب الفصل والوصل، ثم ننتقل إلى باب الإيجاز والإطناب والمساواة. فقد وصلنا إلى قول الناظم: وصل لدى التشريك في الإعراب، وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال، في عقل أو في وهم أو خيال. والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل، وفقد مانع قد اصطفي. الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة، كسر بذكره، وفي نسخة كسد بذكره. وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فترذا. وعكسه يعرف بالإطناب، كالزم رعاك الله قرع الباب. يجيء بالإيضاح بعد اللبس، لشوق أو تمكن في النفس، وجاء بالإيغال والتذييل، تكرير اعتراض أو تكميل. يدعى بالاحتراس والتتميم، وقفو ذي التخصيص ذا التعميم. ووصمة الإخلال والتطويل، والحشو مردود بلا تفصيل. ذكرنا مواضع الفصل آنفا، وبقي لنا أن نذكر مواضع الوصل، أي متى يكون الوصل؟ بأن يذكر حرف العطف الذي هو الواو بين الجملتين. فأما الموضع الأول فهو التشريك في الإعراب. قال: وصل لدى التشريك في الإعراب. معنى ذلك أن يكون للجملة الأولى حكم في الإعراب، ويراد أن تكون الثانية مشاركة للأولى فيه إذا لم يوجد مانع من ذلك. مثال ذلك قولك: زيد قام أبوه وقعد أخوه. ويشمل ذلك أحوالا من الإعراب، كقولك: كأن تكون الجملة الأولى خبر مبتدأ كهذا الذي ذكرنا، أو كأن تكون حالا في قولك مثلا: قام زيد يخطب ويشعر، أي حال كونه يخطب وحال كونه يشعر. فالجملة الأولى واقعة حالا، ويراد إشراك الثانية في هذا المعنى الإعرابي. أو أن يكون صفة، مررت، كقولك مثلا: مررت برجل يشرب ويطرب. فهذه الجملة الأولى التي هي يشرب في موضع النعت للنكرة الذي هو رجل، كما أن يخطب الأولى في موضع الحال للمعرفة الذي هو العلم محمد، وهكذا. وقد تكون مفعولا وغير ذلك. لا يهمنا هذه التفصيلات الإعرابية، إنما الذي يهمنا أن الوصل يكون لأجل التشريك في الإعراب، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. الغرض الثاني هو قصد رفع إيهام خلاف المراد من الجواب. قال الناظم: وقصد رفع اللبس في الجواب. ومعنى ذلك أن تكون الجملتان مختلفتين خبرا وإنشاء، ولكن فصل إحداهما عن الأخرى يوهم خلاف المقصود، كقولك مثلا: إذا أردت أن تنفي شيئا مع إرادتك الدعاء للمخاطب بالتوفيق. تقول لا، يعني لنفرض أن مخاطبك سألك شيئا معينا وجوابك عن هذا السؤال هو لا، وتريد أن تزيد بعده دعاء للمخاطب بالتوفيق، فلا بد من يعني تقول لا ووفقك الله، لا ووفقك الله. فقولك لا هو للجواب على سؤاله، وقولك وفقك الله إذا لا هذا في موضع الجملة الخبرية لأنه جواب عن سؤال، وقولك وفقك الله هو جملة إنشائية لأنه دعاء. فإذا الجملة الأولى جملة خبرية والثانية جملة إنشائية، فكان ينبغي الفصل بينهما بأن تقول لا ووفقك الله فتأتي بالفصل، كان ينبغي ذلك. لكن وجب الوصل هنا دفعا لإيهام خلاف المراد، لأنك لو تركت الوصل فقلت لا وفقك الله، عفوا أخطأت يعني قلت آنفا، كان يعني أخطأت في بيان معنى الفصل، قلت كان ينبغي الفصل لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء. والفصل ما هو؟ الفصل هو عدم الإتيان بالواو، هذا أخطأت فيه، الفصل هو عدم الإتيان بهذه الواو، فكان ينبغي عدم الإتيان بالواو. لكن عدم الإتيان بالواو يوهم شيئا خلاف المراد، لأنك لو فصلت فقلت لا وفقك الله فهذا يوهم أنك تدعو على المخاطب بعدم التوفيق، ولذلك دفعا لهذا الإيهام فإنك تأتي بالواو أي تأتي بالوصل، فتقول لا ووفقك الله، أو تقول مثلا لا وشفاه الله، ونحو ذلك من الأحوال. فإذا هذا معنى قولنا نأتي بالوصل لقصد رفع إيهام خلاف المراد من الجواب، وهذا كثير ويقع فيه بعض المبتدئين في هذا العلم وفي هذا الفن، ويحصل منهم أن يذكروا مثل هذا فيأتون بالفصل في هذا الموضع ويكون قبيحا لمن تدبره، وإن كان بعض الناس قد لا ينتبه له، لكن من كان ذا ذائقة عربية سليمة فإنه ينتبه لمثل هذا ويظهر له أنه كأنه دعاء على المخاطب، لا وفقه الله، لا وفقك الله، لا سددك الله، إلى غير ذلك. المتعين هنا الإتيان بالوصل بحرف الواو. ثم قال وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. معنى هذا أنه يؤتى بالوصل عند الاتفاق بين الجملتين في الخبرية والإنشائية بأن يكونا معا خبريتين أو أن يكونا معا إنشائيتين، كقول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهاتان الجملتان متفقتان في كونهما خبريتين معا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والجامع بين هذين الجملتين هو التضاد، فحال الأبرار على الضد من حال الفجار، لذلك قال وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، هذا الذي يسمى الجامع، أي مع وجود جامع بين الجملتين، وهذا الجامع قد يكون التضاد كهذا الذي ذكرنا وقد يكون غير ذلك. وهنا في الحقيقة علماء البلاغة يدخلون في بعض المسائل الكلامية والفلسفية، فيذكرون معنى العقل ومعنى الوهم ومعنى الخيال والفروق بين هذه الأمور الثلاثة، ويذكرون أن الجامع يكون عقليا أو وهميا أو خياليا، وهم في ذلك متبعون للسكاكي في كتابه، وبعده القزويني في الترخيص، فإنه لخص كلام السكاكي وإن كان قد أخل ببعض كلامه كما نبه عليه السعد في شرحه، لكن المقصود أنهم في ذلك تابعون لمن سبق. وفي الحقيقة أنا أرى أنه ليس من النافع أن نبحث في هذا الموضوع، لأنه يقتضي منا الإيغال في بعض المسائل الكلامية والفلسفية التي لا نخرج منها بفائدة بلاغية حقيقية في صميم الموضوع الذي نحن بصدده. ولكن لنكتفي بأن نقول إن العقلية، الجامع العقلي، هو معناه يشمل أمرين: يشمل الاتحاد في التصور، كأن يكون مثلا، كأن تقول مثلا قام زيد أمس وقام زيد أمس، مريدا بذلك قياما واحدا للتأكيد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد يكون الاتحاد في التضايف بأن يكون كل من الشيئين لا يمكن تعقله إلا بالقياس إلى تعقل الآخر، كالأصغر والأكبر مثلا، حين تقول الأصغر هذا لا يمكن فهمه إلا بعد فهم عكسه الأكبر، أو الأعلى والأسفل، أو الأقل والأكثر، ونحو ذلك. هذا بالنسبة للجامع العقلي. وأما الجامع الوهمي فيمثلون له بما يكون بين التصورين شبه تماثل، كلوني البياض والصفرة، فإن الوهم يمكنه أن يبرز هذين اللونين في معرض المثلين كأنهما متماثلان بسبب تقاربهما، مع أن العقل يميز بينهما ويجعلهما نوعين متباينين. وأما الجامع الخيالي فبأن يكون بين تصوريهما اقتران في الخيال، وهذا يكون لأسباب تؤدي إلى ذلك، وهذا شيء نسبي إن صح هذا التعبير، لأن الشيئين قد يجتمعان في خيال زيد من الناس دون خيال عمرو، والسبب في اجتماعهما في خيال زيد وجود ملابسة لهما دون غيره، ونحو ذلك. ويمثلون لذلك بقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يقولون تصور هذه الأمور المجتمعة يكون في خيال أهل البوادي أكثر من غيرهم. لما؟ لأجل انتفاعهم بالإبل وانتفاعهم بالمرعى الناشئ عن المطر النازل من السماء ونحو ذلك من الأمور. على كل حال يصعب جدا أن نشرح هذه الأمور الثلاثة بتفصيل، من أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى شروح التلخيص فإنه يجد بغيته، ونحن في هذا المتن المختصر نكتفي بهذا القدر، على أنه على أن حذاق المؤلفين في علم البلاغة من المعاصرين يتركون هذا رأسا، وإنما يذكرون الاتفاق بين الجملتين في الخبرية والإنشائية مع وجود جامع، ثم لا يهم قضية هذا الجامع هل هو في العقل أو في الوهم أو في الخيال. فهذا الذي نذكره في هذا السياق. السكاكي في كتابه مفتاح العلوم، السائل يقول: السكاكي في أي كتاب؟ في كتابه مفتاح العلوم الذي لخصه القزويني في التلخيص، تلخيص المفتاح، لخص قسم البلاغة منه في كتابه تلخيص المفتاح، وهو الكتاب الذي اشتهر وصار عمدة للمتأخرين في علم البلاغة. جيد، بعد أن ذكرنا مواضع الوصل بقي لنا أن نقول إن هنالك أمورا تزيد الوصل حسنا، وهذا الذي يسمى محسنات الوصل. ولذلك قال: والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي، أي قد اصطفي اختير واجتبي الوصل في هذه الأحوال الثلاثة التي هي التناسب في الاسم وفي الفعل وفقد مانع. وقوله قد اصطفي، هذا المقصود منه في الحقيقة أن الوصل إذا وجدت هذه المناسبة التي سنذكر أو التي سنشرح إن شاء الله أولى منه، أي من الوصل مع عدم هذه المناسبة. وإن كان ظاهر كلام صاحب المتن في هذا البيت أنه أن الوصل مع المناسبة أولى من الفصل وليس كذلك، فالمقصود عندنا أن هذا يحسن الوصل، بمعنى يكون الوصل مع هذه المناسبة التي سنذكر أولى منه مع عدم هذه المناسبة. والمقصود هنا بذكرنا المناسبة أن يوجد الاتفاق بين الجملتين في الاسمية والفعلية، وإذا كانت بمعنى أن تكون الجملتان معا اسميتين، أو أن تكون الجملتان معا فعليتين، هذه المسألة الأولى. وإذا كانت الجملتان اسميتين فأن يقع الاتفاق في نوع المسند من حيث الإفراد أو كونه جملة أو ظرفا، وإذا كانت الجملتان فعليتين أن يقع الاتفاق في نوع الفعل من حيث كون الفعلين ماضيين أو مضارعين. فكلما كثر الاتفاق بين الجملتين من جهة الاسمية والفعلية وداخل الاسمية في نوع المسند وداخل الفعلية في نوع الفعل، كلما كان الوصل أحسن وأفضل وأفضل في الذوق البلاغي. مثال ذلك: يحسن أن تقول محمد كاتب وأحمد شاعر، فالجملتان اسميتان واتفقتا أيضا في نوع المسند من حيث كونه مفردا أي ليس جملة، مفهوم؟ وبخلاف ذلك أيضا لو أتيت بالجملتين اسميتين ولكن كلاهما المسند في كليهما جملة، كقولك مثلا محمد يحسن الخطابة وأحمد يحسن قرض الشعر، فالجملتان اسميتان وفيهما المسند جملة، فهذا اتحاد أيضا في نوع المسند. وهكذا لو أتيت بالجملتين فعليتين إلى غير ذلك. وأيضا يدخل في هذا الاتفاق الاتفاق أيضا في الإطلاق والتقييد، فيحسن الوصل مثلا في قولك محمد يبدع إذا خطب وزيد يحسن إذا شعر، أي إذا قرض الشعر، فهنا أيضا وقع التقييد في الجملتين بالشرط، وهذا التقييد بالشرط لكونه حاصلا في الجملتين، فإن هذا يحسن الوصل أكثر. وإنما يحسن الوصل فيما ذكرنا آنفا إذا كان المقصود من الجملتين معا إما الثبوت والدوام في الجملتين الاسميتين، أو التجدد والحدوث في الجملتين الفعليتين. أما لو فرضنا أنك تريد في إحداهما الثبوت والدوام وتريد في الأخرى التجدد والحدوث، فحينئذ يمتنع التناسب بين الجملتين، ويؤتى بهما على وفق المقصود منهما. أو مثلا لو فرضنا أنك تريد في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة، فإنه يمتنع التناسب بين الجملتين، كقولك مثلا خطب زيد وعمر شاعر، فأنت تريد في الأولى الإخبار بحدوث الخطابة من زيد، وتريد بالجملة الثانية الإخبار بأن عمرا ثبت له وصف الشعر، فتأتي بالجملة الأولى فعلية وبالجملة الثانية اسمية. مفهوم؟ وهذا معنى قوله وفقد مانع. قال والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع، أي ما لم يمنع من هذه المناسبة مانع، فحينئذ يجب ترك هذه المناسبة، ويكون الوصل على الحال التي اقتضاها هذا المانع من إرادة التجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى، أو من إرادة المضي في إحداهما والمضارعة في أخرى ونحو ذلك. هذا معنى قوله وفقد مانع قد اصطفي، أي قد اصطفي هذا الوصل في هذه الحال. جيد، ثم ننتقل إلى مبحث الإيجاز والإطناب والمساواة. قال تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره، وفي نسخة كسد بذكره، وبعض العلماء يرجح هذه الرواية الثانية سد بذكره، يقول هذا مثال حقيقي على المساواة، بخلاف سر بذكره فإن فيها إيجازا، فقد تكون مثالا على الإيجاز لا على المساواة. لما؟ لأن فيها نقص شيء معين، فيمكن أن تقول سر بذكره سبحانه وتعالى، سر بذكره لقضاء حاجتك مثلا، مفهوم؟ بخلاف سد بذكره من السؤدد، فهذا لا يحتاج إلى مفعول. جيد، الآن نشرح الكلام. يقول تأدية المعنى بلفظ قدره، قدره هذا بدل من لفظ، هي المساواة. المساواة إذا أن يؤدى المعنى المراد بعبارة مساوية له، لا تزيد ولا تنقص، والضابط في ذلك أن تكون العبارة على الحد الذي جرى في عرف الناس في محاوراتهم المتعارف عليها بينهم، وأوساط الناس في هذا هم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلغاء الأقحاح، ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة والعي. فالمساواة إذن حد يفصل بين الإيجاز والإطناب، والكلام لا يمكن أن يخرج عن هذه الثلاثة، لأن القسمة العقلية تقتضي ذلك. فالكلام إما أن يكون فاللفظ إما أن يكون مساويا للمعنى، فهذه المساواة، هذا الذي يسمى المساواة، وإما أن يكون اللفظ أقل من المعنى فهذا الإيجاز، وإما أن يكون اللفظ أكثر من المعنى فهذا الإطناب. انتهينا من المساواة، وليس فيها كلام كثير، وأمثلتها كثيرة في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فهذا مساواة، اللفظ مساوي للمعنى لا يزيد ولا ينقص. أما الإيجاز ما هو؟ يقول وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم. الإيجاز إذن هو أن يؤدى المعنى بعبارة أقل مما يستحق بحسب ما يتعارف عليه الناس في أوصاف الناس في عباراتهم المتعارف عليها. فإذا الإيجاز هو اندراج المعنى الكثير في اللفظ القليل، لكن مع شرط. هذا الشرط ما هو؟ هو أن لا يكون أن تكون العبارة وافية بالغرض المطلوب، وأن لا يكون فيها إخلال بالمعنى المراد، وإلا لم يكن هذا إيجازا وإنما يسمى إخلالا. ويمثلون للإخلال الذي هو نقص لكن ليس فيه إيجاز بقول الشاعر: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. النوك هو الحمق والجهل. يقول: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، يريد أن يقول إن العيش في ظل الحمق والجهل إذا كان ناعما أو خشنا فإنه في جميع الأحوال خير من عيش المكدود. الكد هو الشدة والجفاء، خير من عيش المكدود سواء أكان هذا المكدود عاقلا أو جاهلا. هذا هو الذي يستفاد من البيت، من ظاهر البيت: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. يعني العيش في ظلال النوك بإطلاق خير من العيش المكدود بإطلاق، ولكن ليس هذا الذي يريده الناظم أو الشاعر، إنما الذي يريد أن يقول إن العيش الناعم مع الجهل خير من العيش الجاف مع العقل. فأنت ترى أن اللفظ الذي أتى به في هذا البيت يخل بهذا المعنى، لأن المعنى ليس مفهوما من ألفاظ البيت، فهذا لا يسمى إيجازا وإنما يسمى إخلالا. جيد. أما الإيجاز الذي هو ضرب من نوع من أنواع البلاغة فهو نوعان: إيجاز قصر وإيجاز حذف. فأما إيجاز القصر فهو أن تؤدى المعاني الكثيرة بعبارة قصيرة لكن دون حذف، وإلا كان من قبيل إيجاز الحذف. وإيجاز القصر هذا هو من أفضل ما يتبارى البلغاء في تحقيقه، ولذلك إيجاز القصر في القرآن الكريم كثير جدا. فتجد في القرآن كثيرا من الآيات التي تشتمل على معان كثيرة مع كون ألفاظها قليلة ودون أن يوجد في الكلام حذف، أي شيء محذوف، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: ولكم في القصاص حياة. فهذه جملة جامعة لأنها تتضمن حكما وأسرارا إلهية في شريعة القصاص كثيرة جدا. ولذلك تبارى علماء البلاغة في المقارنة بين هذه الآية وبين ما اشتهر في كلام العرب من قولهم: القتل أنفال القتل، القتل أنفال القتل. فعلماء البلاغة يذكرون كيف تفوقت العبارة القرآنية على هذه العبارة العربية من أوجه كثيرة جدا. من أرادها يمكن أن يرجع إليها في كتب البلاغة عند هذا الموضع، موضع إيجاز القصر، أو عند كتب التفسير أيضا، المفسرون لهم في هذا كلام، وكثير من الآيات القرآنية تدخل في هذا الباب، وأيضا كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا الباب، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. ومن الأشياء التي من الوجوه التي شرح بها كونه أوتي جوامع الكلم أنه أوتي إيجاز الإيجاز في الكلام، إيجاز القصر على وجه الخصوص. وهذا أكثر من أن يحصى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله تعالى. أما إيجاز الحذف فيقصد فيه إلى إكثار المعنى ولكن مع حذف شيء من التركيب ومع دلالة القرينة على هذا الشيء المحذوف. وهذا الشيء المحذوف أنواع، فقد يكون حرفا كقول الله تعالى: ولم أكن بغيا، أصلها ولم أكن بغيا، وقد يكون وحذف النون هنا تخفيف، وقد يكون المحذوف مفردا مضافا أو مضافا إليه، كما في قول الله تعالى واسأل القرية، أي إن أردنا إن كان المقصود بالقرية هنا المكان فمعنى واسأل القرية القرية أي واسأل أهل القرية، وإلا فقد يراد بالأهل وإلا فقد يراد بلفظ القرية أهلها، ولكن على سبيل المجاز المرسل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه. لكن إن أردنا بالقرية المكان فلا بد من حذف، وإذا نقدر هذا المحذوف لفظا مفردا هو أهل، واسأل أهل القرية. ومثال ذلك مثلا قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي بعشر ليال. وقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك، فحذف المضاف إليه، ولما انقطع الظرف عن الإضافة بني على الضم فقيل من قبل ومن بعد. وقد يكون هذا المحذوف موصوفا، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم وفي غيره، كقول الله تعالى أن اعمل سابغات، أي ذروعا سابغات، فحذف الموصوف وبقيت الصفة دالة عليه. وكقوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي حور قاصرات الطرف أتراب. ومنه البيت المشهور الذي خطب به الحجاج على منبر الكوفة أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، الشاهد منه أنا ابن جلا، قالوا معناه أنا ابن رجل جلا، أي اتضح أمره وانكشف أمره بحيث لا يخفى على أحد. وقد يكون المحذوف صفة، وهذا أقل من سابقه، كقول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هنا لا بد من تقدير يأخذ كل سفينة سليمة غصبا. والدليل على ذلك سياق الكلام الآتي بعد ذلك وقوله فأردت أن أعيبها، فإن هذا يدل على أن الملك لم يكن يأخذ السفينة المعيبة غير السليمة. وقد يكون هذا المحذوف شرطا، وقد يكون جواب شرط، مثاله في الشرط قوله تعالى اتبعوني يحببكم الله، التقدير إن تتبعوني يحببكم الله، وهذا له أصل في كلام النحاة عند قضية جواب الأمر، فإن النحاة بعضهم يجعل جواب الأمر مجزوما لأنه جواب الأمر، والآخرون يقدرون شرطا يقدرون شرطا، هذا يعلمون في كتب النحو. وأما جواب الشرط فهذا أيضا موجود في القرآن الكريم كقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لم يذكر جواب الشرط، وجواب الشرط يمكن تقديره هنا أعرضوا بدليل ما جاء في الآية بعد ذلك وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فيمكن تقدير الجواب هكذا. وهذا من مجالات إبداع المفسرين، فإنهم يتكلمون في هذا كثيرا ويذكرون في هذا الباب المحذوف وتقديره وما يستلزم هذا التقدير إلى غير ذلك. وكقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، أيضا لم يذكر جواب الشرط ولا بد من تقديره، وهكذا. والمقصود هنا هو المبالغة، وقد يقصد مجرد الاختصار لأن جواب الشرط قد يكون معلوما إلى آخر ذلك. وقد يكون المحذوف قسما أو جواب القسم، وقد يكون معطوفا، مثلا مثال المعطوف قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فحذف المعطوف على من أنفق والتقدير لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعده وقاتل. مفهوم؟ وقد يكون المحذوف جملة أو عدة جمل، مثاله قوله تعالى مثلا فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هنا شيء محذوف تقديره فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه بالعصا أو فضربه بها فانفجرت، مفهوم؟ فحذف هذا. وقد يكون عدة جمل كقول الله سبحانه وتعالى أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، والتقدير في هذه الجمل أن يقال أنا أنبئكم بتاويله فأرسلوني إلى يوسف فأرسلوه إليه فأتاه وقال له يا يوسف، هذا كله حذف، وهذه المحذوفات يدل عليها سياق الكلام، لأنه لما قال يوسف وناداه فهذا النداء يقتضي أنه أتاه، وإتيانه يوسف عليه السلام متوقف على كونه قد أرسل لأنه طلب الإرسال، من ما ذهب من تلقاء نفسه، وهكذا. فالمقصود أن هذا الحذف كثير جدا في القرآن الكريم. جيد. وهذا الحذف قد يوجد شيء يدل عليه، وقد يكون يعني قد يؤتى بشيء يقوم مقام المحذوف، وقد لا يؤتى بشيء يقوم مقامه، ولكن يدل على هذا المحذوف قرينة من العقل أو العرف أو نحو ذلك. فمثلا في قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، هذا ليس جواب الشرط، جواب الشرط في الحقيقة محذوف، وتقدير الكلام وإن يكذبوك فاصبر لأنه قد كذبت رسل من قبلك، فجواب الشرط حذف. وجيء بشيء قام مقامه، وهذا الشيء الذي أقيم مقام المحذوف يدل على المحذوف، لأن جواب الشرط لا يمكن أن يكون هو في المعنى هو قوله فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت، هذا ليس مترتبا على الأول فليس جزاء للشرط. إذن هنا أتي بشيء قام مقام المحذوف، قلنا وقد يكون الدليل على المحذوف قرينة، مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا بد من تقدير شيء، أي حرم عليكم أكلها أكل الميتة، أو حرم عليكم مثلا الانتفاع بها، لما؟ لأن الأعيان لا يتعلق بها تحريم، التحريم والتحليل يتعلق بأفعال المكلفين، يعني أكلنا من الميتة أو انتفاعنا بالميتة هذا الذي يتعلق به التحريم. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا شك أن هنالك شيئا محذوفا هو أكل الميتة أو الانتفاع بالميتة أو نحو ذلك، فهذا العقل يدل على وجود الحذف. ثم معرفة هذا الشيء المحذوف يمكن معرفته بالعرف، فإن العرف يدلنا على أن الميتة إنما تستعمل في الأكل أو في الانتفاع بها ونحو ذلك، فنقدر المحذوف الأكل أو الانتفاع أو نحو ذلك وهكذا. فهذا إذن ما نقوله في الإيجاز. ثم ننتقل إلى الإطمام. نعم، قال وهو إلى قصر وحذف ينقسم كعن مجالس الفسوق بعدا، هذا مثال الناظم عن مجالس الفسوق بعدا، فحذف الفعل ابتعد بعدا مثلا، هذا إيجاز وهو من قبيل إيجاز الحذف. وأما قوله ولا تصاحب فاسقا فترضى، هذا تسميم للبيت كما قال الشارح. قال وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب. نعم، الإطناب ما هو؟ عكس الإيجاز، فهو إذن أن يؤدى المعنى بعبارة زائدة عما يستحق بحسب المتعارف، مثال ذلك قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. لو كان هذا في غير القرآن وأرادنا أن نعبر عن هذا المعنى لقلنا: رب إني شخت، رب إني صرت شيخا، ونحو ذلك. لكن لما كان المقام مقام شكوى وبث وحزن وطلب للرحمة، ناسب ذلك أن يؤتى بألفاظ كثيرة تؤدي هذا المعنى، فجيء بهذه الألفاظ من قبيل الإطناب: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى آخره. جيد، لكن هذا قلنا هذا الإطناب إنما يكون بليغا وموافقا للفصاحة والبلاغة إذا كان لفائدة، وإلا فإن لم يكن لفائدة لم يكن الكلام إطنابا وكان الكلام غير بليغ. وذلك يكون في صورتين: الصورة الأولى أن يكون الزائد، هذا الشيء الذي زيد، أن يكون الزائد غير متعين، والصورة الثانية أن يكون هذا الزائد متعينا. إذن عندنا صورتان في الزيادة التي تكون لغير فائدة فلا تدخل في الإطناب. الصورة الأولى يكون الزائد فيها غير متعين فيسمى ذلك تطويلا. مثاله قول الشاعر: وألفى قولها كاذبا ومينا. نعم، جيد. الشاهد عندنا قوله: وألفى قولها كذبا ومينا. في اللغة المين هو الكذب ولا فرق، فهذا يسمى تطويلا لأنه لا فائدة من الجمع بين الكذب والمين. فإذا بما أنه كذلك، بما أنه لا فائدة من الجمع بينهما فهذا ليس إطنابا. بقي لنا أن نعرف هذا الشيء الزائد هل هو متعين؟ هنا ليس متعينا، لم يتعين أحدهما للزيادة. قد يكون الزائد هو كذبا وقد يكون الزائد هو مينا، لم يتعين فيسمى هذا تطويلا. ومثله قول الشاعر أيضا: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. هذا تطويل لأن النأي هو نفسه البعد، ولا فائدة في الجمع بينهما ولم يتعين أحدهما للزيادة. إذن هذا التطويل. الصورة الثانية أن يكون الزائد متعينا فحينئذ يسمى ذلك الحشو. الحشو، وقد يكون هذا الحشو مفسدا للمعنى وقد يكون غير مفسد للمعنى. مثال الحشو المفسد للمعنى قول أبي الطيب المتنبي يرثي: ولا فضل فيها، أي في الدنيا، ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. شعوب هي الموت. ولا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر لولا لقاء شعوب، لولا لقاء الموت. هذا ظاهر وهو معنى جميل. لما؟ لأن عدم الموت، لو فرضنا أن الموت لم يكن موجودا فإن الشجاعة حينئذ تكون سهلة، كل الناس يكونون شجعانا. لكن لما كان الموت موجودا فإن في الشجاعة فضلا. إذن قال: ولا فضل فيها، أي في الدنيا، للشجاعة، نترك الندى، وصبر الفتى لولا لقاء شعوب. هذا كلام حسن، لكنه أدخل الندى، والندى هو الكرم، فهذا زائد، وهو زائد لغير فائدة وهو متعين. يعني نحن نعرف أن الزائد هو الندى ليس الشجاعة وليس صبر الفتى، وهو مفسد للمعنى. لما؟ لأن الأمر في الكرم بعكس ذلك، فإنه لو أيقن الإنسان أنه لن يموت اشتد حرصه على المال مخافة أن ينفد منه، مفهوم؟ بخلاف ما لو علم أنه سيموت ويترك ماله لورثته وللآخرين، فإنه حينئذ لا يهتم بهذا المال ويهون عليه بذله. فإذا إدخال الندى في هذا السياق غير صحيح من جهة المعنى، ولو ترك الشجاعة والصبر فقط لكان المعنى حسنا، فهذا حشو مفسد للمعنى. وأما الحشو غير المفسد للمعنى فكقول زهير في قصيدته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذا كلام حسن، لكن قوله والأمس قبله وأعلم علم اليوم والأمس قبله هذا حشو، لأنه زيادة متعينة لا لفائدة، لا فائدة منه، لأن الأمس مفيد القبلية، فزيادة قبله هذا زائد يعني لغير فائدة، فهذا إذن حشو لأنه زيادة متعينة لا لفائدة، ولكنه حشو غير مفسد للمعنى بل هو مؤكد للمعنى. مفهوم؟ إذن هذا الحشو ونوعاه: الحشو المفسد للمعنى والمفسد وغير المفسد للمعنى. ومن هنا نفهم التطويل ونفهم الحشو. ولذلك قال في البيت الأخير من من من من هذا الباب: ووصمة الإخلال والتطويل والحشو ووصمة الإخلال والتطويل والحشو لا عفوا ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. معناه أن هذه الأمور الثلاثة التي هي الإخلال، وهو يكون في الإيجاز كما ذكرناه آنفا، يعني هذا يعني يكون في قلة اللفظ بحيث لا يفي بالمعنى فلا يكون إيجازا وإنما يسمى إخلالا، والتطويل والحشو وقد شرحناهما الآن. هذه الأمور الثلاثة مردودة عند علماء البلاغة. جيد. بعد هذا نقول: الإطناب يكون لأغراض أو لأمور، هي التي ذكر في قوله يجيء بالإيضاح بعد اللبس إلى آخره. قال: وعكسه يعرف بالإطناب تلزم رعاك الله قرع الباب. إلزم رعاك الله، رعاك الله هذه جملة اعتراضية، فهذا من قبيل الإطناب. إلزم قرع الباب رعاك الله. الآن نذكر الأمور التي يكون يأتي الإطناب لها. قال: يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس. هذا كله هو معنى قولهم الإيضاح بعد الإبهام. فإذا من أسباب من الأحوال التي يؤتى فيها بالإطناب إرادة الإيضاح بعد الإبهام، ونكتته أن يعرض المعنى في صورتين مختلفتين، وتكون الصورة الأولى مبهمة والثانية موضحة، وهذا شيء مستحسن في نفوس السامعين وهو من الأمور البلاغية الحسنة. مثال ذلك أن تأتي إلى شخص فتقول له: هل أدلك على أعلم الناس وأفضلهم دينا وأشدهم عبادة وأقواهم ورعا، ثم تقول فلان، فهذا أوقع في النفس مما لو قلت فلان الأورع والأكثر عبادة والأعلم ونحو ذلك. جيد. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، ثم وضحه بقوله تعالى: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ولو قلنا مثلا في غير القرآن: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، لم يكن له هذا الموقع الحسن، فيؤتى بالإطناب يزاد في اللفظ لأجل الإيضاح بعد الإبهام. قال بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، فهذا الإيضاح بعد الإبهام يؤدي إلى الشوق والتمكن في النفس. نعم. قال وجاء بالإيغال والتذييل تكرير اعتراض أو تكميل. الإيغال هو في اللغة المبالغة، والمقصود به ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، كالمبالغة في التشبيه مثلا، أو المبالغة في الحث على شيء معين أو في الترغيب فيه ونحو ذلك. مثاله قول الخنساء في رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهذات به كأنه علم في رأسه نار. كان يكفيها أن تقول كأنه علم أي جبل، لكن قولها في رأسه نار إيغال، لأن المقصود تم بالعلم بذكرها كأنه علم، هذا التشبيه، لكنها تريد المبالغة في التشبيه، فجعلت في رأس العلم نارا مبالغة في هذا التشبيه لما في وجود النار على رأس العلم من الظهور والاشتهار. وكقول امرئ القيس كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب، يشبه كثرة الصيد، من عادتهم أنهم يجمعون عيون الوحش ويطرحونها حول أخبيتهم وأرحلهم، فيشبه هذه العيون بالجزع، وهو نوع من يعني العقيق. وكان يكفي أن يشبهه بالجزع، فقوله الذي لم يثق بي إيغال، لأنه مبالغة في التشبيه، على اعتبار أن الجزع هذه العيون تشبه الجزع، لكن الجزع إذا كان مثقبا يخالف العيون في الشكل إلى حد ما، فيزيد ويبالغ في هذا التشبيه بأن يزيد هذا الوصف، فهذا إيغال لأجل غرض المبالغة في التشبيه. ومثله لأجل غرض المبالغة في الحث والترغيب قول الله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فقوله تعالى وهم مهتدون إيغال، لأن المعنى قد تم قبل ذلك، إذ كل الرسل مهتدون لا محالة، و التصريح بكونهم مهتدين مما يزيد في الحث على اتباعهم، فهذا الإيغال. قال بالإيغال والتذييل. التذييل هو نوع يعني ما يؤتى به، يعني أن يؤتى بعد الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهذا نوعان، إما أن يخرج مخرج المثل وإما أن لا يجري مجرى المثل. فالذي لم يجري مجرى المثل هو الذي لا يستقل بإفادته المعنى، بل يكون متوقفا على ما قبله، كقولي قلنا الجزع هو العقيق الذي يستعمل، يعني يكون على شكل دوائر ونحو ذلك، وإذا ثقب يستعمل في العقود وفي القلادات التي تتزين النسوة بها. نرجع إلى التذييل. قلنا الذي التذييل الذي لا يجري مجرى المثل كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، فصدر الآية وهو قوله ذلك جزيناهم بما كفروا مصرح بأن الجزاء لأجل كفرهم، وقوله بعد ذلك وهل يجازى إلا الكفور تذييل جيء به تأكيدا، وهو من قبيل ما لم يجري مجرى المثل. لما؟ لأنه لا يمكنه أن يستقل بنفسه، هو متوقف على ما قبله، لأن المراد بالجزاء هو الجزاء المخصوص المذكور في هذه الآية، مفهوم؟ يعني قضية أن أرسل عليهم سيل العرم وأبدلت جنتاهم إلى آخره، فهذا إذن ليس مطلق جزاء. أما الذي يجري مجرى المثل قالوا فكقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قوله إن الباطل كان زهوقا تذييل جيء به تأكيدا لما فهم من مما قبله، مفهوم؟ وهو يجري مجرى المثل لكونه مستقلا عما قبله، يمكن أن يستقل عما قبله لتضمنه معنى كليا، إن الباطل كان زهوقا. فهذا معنى التذييل، وهو نوع من أنواع التأكيد. أما التكرير، قال تكرير، التكرير يكون لأغراض متعددة، منها مثلا لأجل الردع والإنذار، كما في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ومنه ما يكون لأجل استمالة المخاطب لتقبل الخطاب، كقول الله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فتكراره يا قوم لأجل استمالة المخاطبين، وقد يأتي لأجل قصد الاستيعاب كقولك مثلا قرأت هذا الكتاب ورقة ورقة، أي وقع استيعاب، استوعبته بالقراءة، ما قرأته قراءة سريعة. وقد يؤتى أيضا بالتكرار لأجل التنويه بشأن المذكور، كقوله مثلا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقد يؤتى بالتكرار أيضا لطول الفصل، تأمل مثلا قول الله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتكرر إن مع اسمها إن ربك ثم إن ربك، لما؟ لأن الفصل كان طويلا، ولما كان طويلا يخشى أن ينسى المخاطب ما ذكر أولا فيكرر له الكلام، ومثله قول الشاعر وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، فكرر. وقد كان يكفيه أن يقول وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا كريم أو لكريم، لكنه كرر إن واسمها لأجل طول الفصل، مفهوم؟ وقد يكون التكرار لغير ذلك من الأغراض كإظهار التحسر ونحو ذلك. قال تكرير اعتراض، الاعتراض هذا واضح، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة أو أكثر، وهذه الجملة التي تسمى جملة اعتراضية لا يكون لها محل من الإعراب، قد يؤتى بها للتنزيه مثلا كقول الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، جملة سبحانه جملة اعتراضية لأجل تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد يكون لأجل الدعاء، يعني تأتي بجملة اعتراضية للدعاء كقول الشاعر وهو كلام مشهور إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يقول إن الثمانين، هو قد بلغ من السن ثمانين، يقول إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، ثم يأتي بجملة اعتراضية يخاطب بها ممدوحه أو الأمير الذي ينشده، فيقول إن الثمانين وبلغتها، أي أدعو لك أن تبلغ الثمانين. وقد يكون الاعتراض لزيادة التأكيد مثلا، وقد يكون لغير ذلك. قال تكرير اعتراض أو تكميل، التكميل يسميه بعضهم الاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد بشيء يدفعه، مثاله قول المتنبي غير اختيار قبلت برك بي والجوع يرضي الأسود بالجيف، تنبه هذا كلام حسن، هذا شعر طيب، يقول قبلت برك بي وإحسانك إلي لا عن رضا به واشتهاء له. في ذلك قال غير اختيار قبلت بالركب، هذا يسمى احتراسا أو تكميلا. فأتى في الكلام الذي يوهم خلاف المراد بما يدفعه، فجاء بقوله غير اختيار، فدفع ما يمكن توهمه من أن قبول بره هو لرضاه بذلك واشتهائه له. ومثله قول المعتز الخليفة العباسي الشاعر يذكر الخيل فيقول صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. صببنا عليها سياطنا أي ضربناها بسياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل فأسرعت في السير. طيب، لكن جاء بجملة ظالمين لما؟ لأنه لو قال صببنا عليها سياطنا قد يتوهم المخاطب أنها تستحق الضرب لبلادتها وضعفها في السير، فيقول لا، هذه الخيل خيل نجيبة عتاق لا تستحق هذا الضرب، وإنما ضربناها ظالمين لها، صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. ومثله قول الله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فقوله أعزة على الكافرين احتراس قصد به دفع إيهام أن وصفهم بالذلة لهوانهم مثلا، لأن شأن المتذلل أن يكون مهينا، فهذا الوهم دفع بأن تذللهم للمؤمنين ليس عن مهانة وإنما هو لتواضعهم والتزامهم بأحكام الله عز وجل، ودليل ذلك أنهم أعزة على الكافرين، فهذا احتراس. نعم، هكذا قالوا. وقد يكون في الحقيقة يعني ليس من قبيل الاحتراس وإنما هو كلام مقصود لذاته، عزتهم على الكافرين مقصودة، هذا الكلام مقصود لذاته وليس فقط لأجل الاحتراس. قلنا الاحتراس هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد بما يدفعه، هذا هو الاحتراس أو يسمى أيضا التكميل. قال أو تكميل يدعى بالاحتراس والتتميم. بقي لنا التتميم. التتميم هو أن يؤتى في الكلام بفضلة لنكتة سوى ما سبق، أي سوى دفع توهم غير المراد. مثاله قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا. فقوله على حبه أي على حب الطعام، الضمير هنا على القول بأنه يعود على الطعام، تتميم المراد به المبالغة في مدحهم بالكرم، أي يطعمون الطعام مع حبهم لهذا الطعام واحتياجهم إليه، فهذا أبلغ في المدح بالكرم من مجرد إطعام الطعام، فهذا يسمى تتميما. فهو إذن يؤتى في الكلام بشيء زائد لنكتة غير دفع توهم غير المراد، هذه النكتة هنا هي المبالغة، مبالغة في المدح مثلا، هذا التتميم. ثم قال وقفو ذي التخصيص ذا التعميم. إذن من الأغراض التي يؤتى بالإطناب لأجلها عطف الخاص على العام وأيضا عطف العام على الخاص. جيد، عطف الخاص على العام نكتته التنبيه على فضل الخاص، حتى كأنه لفضله شيء مغاير لما قبله، كقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، فالإتيان بهذا الخاص معطوفا على العام لأجل هذه النكتة، هذا إطناب. وأيضا من الإطناب عطف العام على الخاص، ونكتته غير نكتة عطف الخاص على العام. نكتة عطف العام على الخاص الاهتمام بالخاص بذكره في عنوان عام بعد ذكره في العنوان الخاص به، كقول الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا من المؤمنين والمؤمنات، هذا عام، وما ذكر قبله داخل فيه، فعطف العام على الخاص لأجل الاهتمام بهذا الخاص، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فذكرت هذه الأمور مخصوصة بعنوان خاص بها، ثم ذكرت داخلة في العام، في سياق العام، وهو المؤمنين والمؤمنات. وهكذا، وأمثلته في القرآن وفي غير القرآن كثيرة جدا. وأما قوله في البيت الأخير فهذا قد شرحناه، وهو أن الإخلال والتطويل والحشوة كلها مخالفة للبلاغة. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى قد انتهينا من هذا الباب، وانتهينا من علم المعاني، ونشرع بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل في الفن الثاني من فنون البلاغة، وهو علم البيان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مرحومين برحمته الواسعة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.